إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الناظر في حال شباب الأمة اليوم يرى سواداً يحجب الرؤيا، وحالاً يكدر الفؤاد والخاطر. فكثير من شبابنا في هذه الآونة غرق في أوحال وأنهار من الشهوات والموبقات والشبهات، فالمشاكل تفترسهم، والفراغ يقتلهم، والمؤامرات والدسائس تحاك من أمامهم ومن خلفهم الليل والنهار. إن الناظر معاشر المؤمنين بعين بصيرة لا يشك طرفة عين ما آل إليه شبابنا اليوم، وأكثر شبابنا في هذه الآونة من هذا التردي الذي يعيشونه. ومن أخطر أنواع هذا التردي هو سوء ظنهم بربهم، وفقدانهم الأمل في مستقبلهم وأوطانهم. ذلكم الشبح الذي جعل الكثير منهم في سعي حثيث وفي لهث دائم وراء السراب في بلاد الغرب، لعلهم أن يظفروا بعيش رغيد أو أن يستردوا كرامة مسلوبة. فمن أجل هذه المآرب ركبوا الصعب والذلول، واسترخصوا الأنفس في زوارق الموت لعلهم أن يدركوا بعض ما فاتهم. وقد كنت معاشر المؤمنين والمؤمنات في مطلع هذا العام على هذا المنبر في هذا المسجد قد ألقيت خطبة حول هذه البلية والرزية والفاجعة المؤلمة، أمضت فيها اللثام عن كثير من الأسباب المؤدية إلى هذه الفاجعة، من ضعف في الإيمان والسوء ظن في الله الواحد الديان، مع انفكاك في عقد الولاء والبراء. وها أنا ذا في ختام هذا العام أعيد الكروة مروة أخرى، فلعل ما تكرر تقرر. والذي حذاني إلى إعادة ذلك الأمر هو إلحاح من بعض المحبين أن أعيد النصح والنصيحة والتوجيه والتذكير، خصوصا بعد الفاجعة التي ألمت قبل أيام قلائل بثلة من شباب هذا البلد في عرض البحر مع زوارق الموت. فإنها كلمات من قلب صادق لعلها أن تلقى آذانا صاغية وقلوبا واعية. فأقول معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد آثرت أن تكون هذه الخطبة، أن يكون الحديث فيها حديثا من قلب محب صادق إلى قلب نرجو له كل الخير في الدنيا والآخرة. إنه قلب يتكلم ويتألم، يكلمك أيها الحبيب، أنت أيها الشاب فاسمع لما أقول. إن قلوبنا لتتفطر مما آل إليه وضعية كثير من شبابنا فيما ذكرناه من الآفات والمهلكات. إننا نشاطرك آلامك وآمالك وتطلعاتك، نرى دمعتك ونحس بنبضات قلبك وبالضيم والظلم الذي تعانيه، فإن من حقك أن تعيش عيشاً رغيداً، أن تنعم بخيرات البلد، إن من حقك أن يكون لك سكن وزوجة ووظيفة، إن من حقك أن تطمح وأن تخطط لما تريده، كل ذلك من آمالك ومن حقوقك المشروعة لا يزايدك فيها أحد ولا يغالطك فيها أحد. إننا معاشر المؤمنين والمؤمنات لو أقسمت على هذا المنبر قسماً ثلاثاً تترى أنه ما من شبابنا ضاع ولا انحرف إلا إنك إذا فتشت في قلبه وجدت ينبوعاً من الخير ينبض، ولكنه غطاه الران وغطته المشاكل والموبقات والظلم وفقدان الأمل في الوطن، خصوصاً مع ثلةٍ ممن أكلوا خيرات البلاد والعباد. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن العبد لا بد عليه أن يستحضر هذه الآمال وهذه الآلام ماثلةً أمام عينيه. إن هؤلاء الشباب هم عدة المستقبل وهم آمال الحاضر، إنهم غراس المجد ونبت الهدى، إن هؤلاء الذين تعقد عليهم الآمال، فلقد رأيناهم في النائبات ولقد رأيناهم في المصائب والمدلهمات كيف أنهم يظهرون كثيراً من الشجاعة والإيثار وكثيراً من النبل ومن محاسن الأخلاق. ولكن معاشر المؤمنين، هذا الأمل قد نراه في بعض هذه الأيام بدأ يخبو ولكنه لن يزول. عقدت الآمال في جيل الصحابة من الشباب، ففتحوا مشارق الأرض ومغاربها، عقد الآمال باني النهضة العلمية في هذا البلد العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمة الله تعالى عليه، فكان من شباب الثورة الذين استلبوا واستردوا الكرامة المسلوبة، فقد قال يوماً يخاطب النشأ وهو يخاطب الأحفاد اليوم: يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب. إني أحدثك أيها الشاب من قلب كما أسلفت يتكلم ويتألم، كثيراً ما تسمع من أفواه الناعقين والمثبطين والمثربين الذين يلقون اللائمة على غيرهم، ولكن ثق أن ما دام في قلبك نزعات من الخير فإنك ستبلغ آمالك وإن طالت بك الأيام. أحدثك اليوم عن عدو مبين، إنه الشيطان الرجيم، حديثا لطالما قد غفلت عنه، فكم له في كل يوم وفي كل ساعة من صريع وجريح، وكم له في كل يوم من قتيل وذبيح. إن كثيرا من شبابنا آثر الموت على الحياة وركب زوارق الموت لأنه فقد الأمل، فقد الأمل وأساء الظن في ربه ومولاه، فقد الأمل في تغير الوضع في وطنه، فقد الأمل أن يجد غداً مشرقاً. وكل ذلك وإن كانت له أسبابه الكونية، إلا أن من أعظم أسبابه ما ينفث الشيطان في روع هؤلاء. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وعد من الشيطان الرجيم، وعد من الله أرحم الراحمين. الشيطان يعيدكم الفقر، إن أسباب سوء الظن بالله وفقدان الأمل واليأس والإحباط، نعم قد يكون مما نراه من الظلم والانحراف والفساد في البر والبحر، ولكن من أعظم أسبابه إنه ما يلقي الشيطان في روع هؤلاء. أنه لا حياة إلا من وراء البحر، وأن هذا البلد قد فُقِد فيه الأمل، ألا فليعلم هؤلاء أن الإنسان إذا عاد إلى ربه وأحسن الظن بمولاه أعطاه ما تمناه. نعم، حسن الظن مع العمل، فإذا اجتمعت الأسباب الكونية والأسباب الشرعية بلغ الإنسان الأمان وفاق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدث عن ربه، أو يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما، أن الله عز وجل قد قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني. وجاء في رواية عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح: فليظن بي عبدي ما شاء، فإن ظن به خيرًا آتاه، وإن ظن به سوءًا وشرًا أتاه الله عز وجل ما تمناه. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، أختصر الحديث في هذه الخطبة حتى لا أعيد ما قلته في مطلع هذا العام، أختصر هذه الخطبة في بيان هذه الدسيسة التي يغذيها شياطين الجن والإنس: الشيطان يعدكم الفقر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما يستعيذ من الفقر كما يستعيذ من الشيطان الرجيم، فقد جاء في الحديث كما عند الإمام أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة، أي بعد الصلوات: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته مبينًا لها أن أعظم الأخطار أن يستمرئ الإنسان الكسل والفقر، وأعظم منه أن يسترسل الإنسان في طلب الغنى في وجوه الباطل والحرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما جاء في الصحيحين، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. عاش جيل الصحابة في فقر مدقع، عاش آباؤنا وأجدادنا في فقر لا يعلمه إلا الله جل جلاله. اسألوا الآباء واسألوا الأجداد ما الذي كانوا يجدونه من المآكل والمطاعم والمشارب والألبسة. كان الواحد منهم لا يجد ما يسد عورته ويستر عورته، كان الواحد منهم لا يجد ما يسكت كلب الجوع في بطنه. كان العراء دثارهم وكان الجوع شعارهم، ولكنهم ما فقدوا الأمل في يوم من الأيام. فكيف بك أيها الشاب في مثل هذه الأيام وأنت تنعم بخيرات لا يعلمها إلا الله جل جلاله، تنعم بأمن وتنعم بلذة عيش بمأكل ومشرب ومسكن وغير ذلك مما حباه الله عز وجل، حبان الله جل جلاله به. أيضاً معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن مما يلقيه الشيطان في روع بني آدم وفي شبابنا أكثر ما يلقيه أن الإنسان لن ينال رزقه إلا بأظافره. نعم، إن الله جل جلاله أمرنا أن نمشي في مناكب الأرض، أمرنا أن نقلب في الرزق، أمرنا بالسعي الحثيث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً أي جائعة، وتروح بطاناً أي تعود وهي شبعة، إن الطير يسعى وعلى بني آدم أن يسعى. ولكن التوكل وحسن الظن بالله عز وجل هو السر الأعظم، فوالله ما اغتنى من اغتنى بكده وسعيه، ولكن بفضل ربه ومولاه. ولذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن كثيرًا من هؤلاء الشباب قد استبرأوا البطالة والكسل وألفوا الدعة، وذهبت كثير من معاني الرجولة في أنفسهم. أترضى أيها الشاب أن تكون عالة على غيرك، أن تكون عالةً على أبيك وقد طعن في السن، وعلى أمك بل بعضٌ منهم وللأسف يكون عالةً على أخته فيؤزها إلى الحرام أزًا. أين رجولتك؟ أين فحولتك؟ أين غيرتك على محارمك؟ أنت أيها الشاب تستطيع باتكالك على ربك ومولاك أن تبلغ الأماني. انظر إلى من هاجر الأوطان وتركها، هل عاد بالغنى؟ قلة قليلة. إن الشأن كل الشأن ليس في سعيك وكدك، وإن كان جزءاً وشرطاً مطلوباً. ولهذا يحدثنا كثير من الغيارة الذين فارقوا الأوطان وأكلموا وأحرقوا أكباد الأمهات وأسالوا وأدمعوا مقل الآباء، ذهبوا واغتربوا ومضت عليهم السنون تلو السنون، ولكنهم عادوا بعد ذلك بخفي حنين. وكان من شأن الذين لازموا أقدام أمهاتهم وتوجيه آبائهم مع صدقهم وحرصهم وأخلاصهم أن مكنهم الله عز وجل وأعلى مقامهم وأغناهم بعد عيلة وفقر. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن إصلاح الشاب لنفسه يبدأ من خلجات فؤاده وإصلاحه لظنه بربه وتوكله على مولاه. فإذا ابتدأ هذه الخطوة الربانية استطعنا أن نأخذ بيده إلى مصافي النجاح، وإلى مصافي استطعنا أن نأخذ بيده إلى مصافي النجاح والفلاح والنجاة من غائلة الفتن التي ألمت بشبابنا ظاهراً وباطناً. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من حق المرء ومن حق شبابنا كما أسلفت أن يعيش الواحد منهم عيشًا رغيدًا، وأن يأمن وأن ينال من خيرات البلاد ما ينال. هذا حق كفله الشرع من فوق السبع سماوات. وإن من حقه أيضًا أن يسعى، ومن واجبه أن يسعى في مناكب الأرض طالبًا للرزق من لدن الله الواحد القهار. فإذا بدل الأسباب الكونية لا بد له أن يستحضر أسبابًا أعظم هي الأسباب الشرعية، ويأتي على رأسها الدعاء وصدق الالتجاء إلى رب الأرض والسماء. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. في السماء رزقكم، الرزق من الله جل جلاله. فإذا رفع الإنسان يديه وأكف الضراعة إلى ربه ومولاه في جنح الليل وأدبار وفي الصلوات وفي سجوده بين ربه وبين يدي ربه ومولاه، فإن الله عز وجل يفتح عليه المغاليق ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، كلها معاني وكلها آيات بينات قد نغفل عنها ويغفل عنها كثير من شبابنا في لهث دائم ومستمر وراء سراب قد يأتي بخير وقد يأتي بالعدم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلف يدعو الله عز وجل ويستعيذه من الفقر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته دعاءً عظيمًا إذا قاله الإنسان في حال ضيقٍ وفقرٍ ودين، فرج الله عز وجل عنه كربته ونفَّس عنه وأعطاه ما تمناه وفوق ما تمناه. فقد روى الإمام الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جاءه رجلٌ مكاتبٌ، أي عبدٌ أراد أن أن يسترد حريته بالمكاتبة، فسأله شيئاً فقال: إني أعلمك حديثاً حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن كان عليك مثل جبل صير، وهو جبل عظيم بطيء، ديناً لأداه الله عز وجل عنك، قل وقل أيها الشاب: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. واضب على هذا الدعاء في ليلك ونهارك مع صدق الالتجاء إلى ربك ومولاك، فسترى العجب العجاب من رب الأرباب ومسبب الأسباب. وأيضا معاشر المؤمنين، عطفا على ما قلناه، إن التوكل هو السر الأعظم. إن المرء إذا توكل على ربه وأحسن الظن بمولاه أعطاه ما تمناه. لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. والله لو أن العبد أحسن التوكل وأجاده وأحسن الظن بربه لنفعه وأعطاه الذي يتمناه ويؤمله ويرجوه. ولهذا يحدثنا أحد السلف رحمة الله تعالى عليهم: فانظروا إلى عجب الله عز وجل وإلى مقدرته، كيف يرزق العدو بالعدو، فكيف به برزقه جل جلاله لعبده ومولاه. يقول إبراهيم بن أدهم رحمة الله تعالى عليه: أعطيت في يوم من الأيام هرواً قطعة من لحم، ثم رمقته ونظرت إليه، فإذا به يأخذ هذه القطعة إلى جحر خرجت منه أفعى عمياء، فأخذت قطعة اللحم وأكلتها، فقلت: يا سبحان الله، كيف يرزق الله عز وجل الأعداء بالأعداء، فكيف برزقه جل جلاله لمن يشهد أن لا إله سواه؟ لا شك بأن رزقه أعظم. فلذلك الإصلاح، كل الإصلاح يكون بإصلاح القلوب والأوعية أولاً، فإذا صلح الوعاء امتلأ بالخيرات وفاض. ومن أسباب الرزق أيضاً، إليك أيها الشاب، قل لي بربك كيف تطمع لرزق وقد أبكيت أماً وأحرقت كبداً، بل أبكيت شيخاً كبيراً حينما ألقيت بنفسك في عرضة البحر وفي لججه؟ أما علمت أن من أعظم أسباب الرزق هو الإحسان إلى الوالدين وصلة الرحم؟ أما استمعت إلى قول النبي العدنان كما جاء في الصحيحين: من سره أن ينسأ له في رزق، يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه؟ أما استمعت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الطبراني في المعجم الكبير، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الجوار وصلة الرحم تعمران الديار، حسن الجوار وصلة الرحم تعمران الديار، أي بالخير وتزيدان في الأعمار. إذن من أراد رزقاً فليلتمس الرزق عند أقدام الأمهات وطاعة الآباء. فوالله لو أن المرء استحضر مثل هذه المعاني وقد جثم الشيطان على قلبه، وأعني بالشيطان شياطين الجن والإنس، لو آثر رضا والديه ولزم غرزهم لأعطاه الله عز وجل ما يرضي قلبه وما يسر خاطره وما يبهج ناظره. أيضا معاشر المؤمنين، وأختم بهذا، من أعظم الأسباب أيضا في طلب الرزق وفي زيادته ونمائه هو الإحسان إلى الخلق. فإن العبد إذا أحسن إلى خلقه أعطاه الله عز وجل وزوده، وهذا من ضروب الشكر. فإنه من أحسن إلى الخلق أحسن الله عز وجل إليه. أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كثير من القصص والوقائع ممن عاشوا في فقر مذقع، ما إن فتحوا أيديهم للفقراء والأرامل واليتامى والمحتاجين إلا عوضهم الله عز وجل وفتح عليهم أبواب السماء والرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يرينا في شبابنا ما يكدر خواطرنا. اللهم اجعلهم خير عدة لغد، اللهم اجعلهم خير خلف لخير سلف. اللهم من أراد بشبابنا كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.